أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد، وكنا قد وصلنا بشخاني في المرة السابقة، أيوة، إلى قوله: لو أبصر الشخص اللذيذ العاقل لم يعتقل عن هذه المعاقل. لو أبصر الشخص، أي واحد بس يكون ذكي، لبيب، لبيب فعيل من اللب، واللب العقل أو جانب منه، جوهر العقل أو باطن العقل، لأنه كما تعلمون وكما استخلصه الشيخ الحكيم الترمذي من سورة الإسراء: درجات العقل الإنساني أو مراتب الإدراك والوعي في الإنسان. وقال إن الصدر، كل ده موجود في الربع الثاني من سورة الإسراء، الصدر عبارة عن المدركات الخارجية، يعني الحواس الخمسة، المدركات الحسية هي تتجمع في الصدر. وبعد الصدر يكون العقل، فالعقل واسطة بين المدركات الحسية والعقل والباطنية. يعني اللي تكلمنا زمان عن القوى الخمس الموجودة في الدماغ تقابل القوى الخمسة الموجودة في الأعضاء: العين والفم والأنف. فالعقل هو الرابطة بين الخارج والداخل، بين المدركات الصدرية أو الحسية والمدركات الباطنية الداخلية. ولكن العقل هذا درجات، منه اللب نمرة ثلاثة، وبعد اللب الفؤاد، وبعد الفؤاد السر، وبعد السر سر السر. يبقى في ست درجات تقريبا للوعي الإنساني، أو لما يسمى في المجموع كله كده العقل، أو بلغة القرآن القلب، ترادف كلمة العقل، قلوب لا يفقهون به. فهذا العقل لا يهمله الصوفية، ولكنهم يضعونه في موضعه ويعتقدون أنه لا يكفي وحده للإدراك، وأن هناك في الإنسان قوة روحية. منذ نفخ الله فيه نفخته الأولى كان حجرا أو طوبا أو طينا متجمدا، أو كما في التوراة يقولوا كلمة الطوب الأحمر. الطوب الأحمر ده عبارة عن طين دخل النار. فعلى كل حال، بعد مرحلة التسوية فإذا سويته يأتي مرحلة النفخة الإلهية، وهي دي سر كل حاجة، النفخة دي. فإذا نفخ الله في روحي صار قام على ساقيه إنسانا يستحق أن تسجد له الملائكة، بل الكون كله يسخر له، ومش بس على الأرض، الأرض والسماوات في المفهوم الإسلامي، الأرض والسماوات كلها جميعا منه سبحانه مسخرة للعبد، العبد الذي هو لائق بالخلافة. فالإنسان ليس كما يقول الإغريق حيوان ناطق، وإنما هو حيوان يعني شاهد أو خليفة أو راحت مني كلمة مرادفة لناطق تنتهي بالقاف برضه. فهذا هو الإنسان في نظر القرآن، هو الذي خاطب هذا الإنسان عموما اللبيد العاقل. هذا الإنسان المشاهد لربه العارف بقدر نفسه اللي أسجد الله له الملائكة وسخر له السماوات والأرض، شيء يعني اللي يفكر فيه مهول جدا مقام الإنسان. ولذلك فإن مش الحكيم الترمذي بقى واحد نمرة اثنين بعده تقريبا الذي اهتم بمسألة العقل من الصوفية، وهو زميل الإمام الغزالي في المدرسة النظامية وفي التلمذة لإمام الحرمين الجويني اللي هو الراغب الأصفهاني صاحب المفردات وصاحب كتاب الزريعة إلى مكارم الشريعة، وفيه يتحدث عن الإنسان الخليفة وأن الذي يستخلف هو الإنسان الكامل الذي استطاع أن يسلك طريق الكمال الإنساني ويتمتع بما هو ممكن من معاني الأسماء الإلهية ويصبح بعد ذلك خليفة في الأرض. يعني هو راعي أو محمل بالأمانة للإشراف والرعاية لكل ما في الأرض من بشر وحجر وشجر وكل شيء وجن وإنس كله. فتلك هي الخلافة أو المقام الذي سماه الله تعالى الائتمان أو الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. والإباء هنا أو الإباءة معنوية يعني عجزنا، ما فيش حد يقدر يأبى أمر الله ولكن عجزنا عن القيام بذلك وحملها الإنسان، وذلك لأنه لم يكن يقدر عند ذن اللي احنا بنسميه دلوقتي استحقاقاتها ما ستكلفه من جهد، إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بقدرها أو بمساه. ولكن هو يرى أن الإنسان الكامل استطاع أن يتكمل ويسلك ويجتاز التخلي إلى التحلي بما هو ممكن من الكمالات والأسماء الإلهية، فهذا الإنسان هو المقصود بالخلافة. والخلافة تتمثل في ثلاث أشياء كما يقول هو في العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحياة العبادة تشمل كل شيء، العبادة مش في الصلاة والصوم والأركان المعروفة فقط، وإنما في كل الأنشطة التي يقصد بها وجه الله. وكما يقول العلماء العادات تتحول بالنية إلى عبادات ما دام يقصد بها مرضات الله تبقى عباد. ولذلك الشيخ دراز عرف الدين كله بأنه معرفة الله ثم عبادته بس، لأنه كل ما سوى كل الأشياء التي يقوم بها العبد في حياته هي محاولات لأداء الواجب أو العبادة. والواجب ده كما قلنا ثلاثة: عبادة وقيادة، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. وبعد العبادة والقيادة العمارة، تعمير الأرض. فهذه الأرض سخرت البشر لكي يعمروها لا لكي يهدموها أو يفسدوها. الفساد انحراف، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن عند المؤمنين الكمل أو الخلفاء الحقيقيين أو الإنسان بمفهوم القرآن وليس الإغريق، هو يحافظ على فطرة المخلوقات ويزيدها جمالا وعمرانا، قيادة وعبادة وعمارة. هذه العلم يكون علم الإنسان أو علم التدين، ولكن للأسف إن التدين فهم إما إنه انسحاب من الحياة عند بعض الناس، أو إنه تحطيم بالحياة عند داعش وأمثالها، أو إنه يعني تطرف. كل من يتدين ولسه سنه 11 20 سنة ولا 18 ولا بيروح يصلي الفجر وسنه 18 سنة، ده يبقى مشروع مصيبة. تطرف، أنا ما بقولش كلام من الهوى، لما كلامه وراه أمثلة محددة. والحمد لله، الحمد لله مصر أحسن من غيرها شوي. ما تعلموش حكاية الكيس، الكيس يتفرغ في الهواء وينصر على الماء ويرمى به يقذف، فإن فيه أشياء كثيرة، ملايين الفيروسات، حاجات ما كناش نتخيل. لكن هذه الحكاية ماشية. كان الشيخ محمد حماس عبد اللطيف يقول إن إحنا بنروح البلد ونلف أولادنا في ألف خرقة، ومع ذلك ياخذوا انفلونزا. واشوف الاولاد في الكتاب مبلطح وصدره باين كده وجاي، يعرف مبلطح ما تعرفهاش، يعني متصدر كده وصدره مفتوح، ومع ذلك قاعد يقرا الفاتحه ويقرا. ولنا ملفوفين في الخرق ياخذوا انفلونزا وهو ولا هم، طبعا لأن ربنا بيدي مناعة، اسمها مناعة، يعني يقاوم بها ملايين الفيروسات اللي بيقولوا عليها. المجمع الفيروس عرف كلمة فيروس أو البتاع ده، اللي هو بين الحياة والموت، حاجة كده صغيرة خالص وفيها بعض معالم الحياة وليس كل كلام من يقرأ عنه في أي مصدر طبي أو كيماوي. اسمه فيروس أو فيروس كما عربها المجمع، فيروسات يعني كائنات صغيرة مش كلها مسببة للأمراض، بعض منها زي الجن كده، فيهم شياطين وفيهم مسلمين. كذلك الفيروسات فيها ما هو ضار مسبب للأمراض، وفيها أشياء مفيدة للإنسان زي اللي بتاكله في الزبادي أهو فيه، ولكنه نافع. ربنا إيه اللي دخلنا في الكلام بس إيه ده عند قوله يا أيها الإنسان العاقل، أو أيها الإنسان القرآني الخليفة، لا تسمح لنفسك أن تبتعد أو أن تعتقل. كلمة الاعتقال دي ما أقول ولا ما أقولش، مصطلح سياسي أصلا. كلمة اعتقله من العقال، والعقال أو إحنا بنسميها في بلدنا العقلة. العقلة دي أو العقال أو العقلة عبارة عن حبل تلف على ساق الجمل أو ساقيه فلا يتحرك، لا يستطيع القيام، كأنك اعتقلته يعني منعته من الحركة، ثبته حبسته، فالاعتقال الحبس في اللغة. الحس يعني المنع، ما هو هذه معناه المنع من الحركة أصلا للحيوان أو الركوبة حتى لا تضيع في الفلاة الصحراء، فهو بيمسكها كده من غير ما يدق وتد ولا يشدد، حتى كده حوالين الركبة وانتهت. عملية سهلة وبقت أسهل دلوقتي، وهو الاعتقال المصطلح، مش أقول المعنى، يقول لك لغة وشرعا، مش شرعا ده، لغة واصطلاحا، فهو إنك أنت تروح للبني آدم قبيل الفجر أو في أي وقت وتاخده إلى حيث شاء الله وتمنعه من، يقول لك العقوبات المقيدة للحرية، ومنها البتاع ده توطئة لمحاكمته وإدخاله السجن الرسمي بقى اللي هو بعد حكم القاضي. لكن قد إيه أنت وحظك، كان زمان 6 أشهر، ما يزيدش عن 6 أشهر أنه ينتظر، وذلك عند خوف الهرب أو ارتكاب جريمة، حتى لا يتمكن من ارتكاب جريمة أخرى. فكانوا كنا احنا يعني مساجين ومعنا ناس كده في سجن مصر ياكلوا على حسابهم ولابسين ملكي، ملكي يعني مدني مش لابس زي السجن، بس ده اسمه الاعتقاد. فلا تسمح لنفسك ان تحرم وان تحبس وتمنع من نيل هذه المراتب اللي سماها المعاقل، ودي بقى المعاقل غير الاعتقال. المعاقل يعني الأماكن التي يحتجز فيها الإبل أو الدواب بوجه عام، ترعى، يعني هي اللي اسمها في بعض الحيات الحرم، جمع حرمة، أو كراع يرعى حول الحمى، اسمها الحمى، يعني مناطق من الزراعية مصورة ومحصورة وتطلق فيها الإبل والدواب، اسمه حمى أو معقل، وجمعه معاقل بغير الاعتقال خالص. هم مطلقي الصراح لكن داخل سور حاصر، واضح الكلام؟ فلا تسمح لنفسك، هذا معنى البيت، أيها الإنسان العظيم اللبيب العاقل، أن تحتقل يعني تمنع أو تحرم نفسك أنت من تلك المعاقل، أن تلك المراعي الخصبة التي يرعى، وإذا كانت للحيوانات ترعى وترتع كما قال الحيوانات ترتع، يعني تنطلق في هذه وتاكل من الحشيش الاخضر وفي هذا احاديث كثير للي عايز يعرف الكذي، لكن يقابلها في المعنى الروحي الصوفي يرتع، يعني يتمتع بالفيوضات الالهيه التي ترد إليه من الله عز وجل إذا كان من أهل هذه المعاق أو المواطن الروحية الرفيعة. مثل شيء اللي مش فاهم كلام الرجل يسأل، هو بيناديكه يا أيها اللبيب العاق، لو أنك أبصرت قيمة نفسي لما سمحت لها أن تحرم وتعقل أو تعتقل أو تربط بعيدا عن هذه الميادين الروحية التي يتمتع فيها بالفيوضات الربانية، مش الحيوان ويأكل ويسلب كما تقول الأحاديث، يعني يخرج البقايا، لا، إنما يرتع هنا زي ما إخوة يوسف أرسله معنا غدا، يرتع ويلعب. بعض القراءات يرتعي، يعني يرعى، مرتعي ويلعب. لو كنت كده تقدر ترعى في رياض القرآن الكريم وتلعب كمان إذا حبيت، بس مش اللعب الباطل، وإنما تلعب بالمعاني. وإحنا قلنا قبل كده الأواني والمعاني، كل البدن ده أواني ولكن تملأ بالمعاني، وهي تلك التي سماها معاق، يرتع ويتنزه بين الرياض الروحية كما ترتع معاق. أظن يعني هذا جهدي والله أعلم. وأنا اتكلمت عن اللي بتعده والعياذ بالله اسم المعتقل أو الاعتقال كلغة واصطلاحا، وبعد كده يبقى كلمة برضو أنا مصطلح قرآني، أفرأيت إن متعناهم سنين. مهما كان مجموع سنوات زي حالاتي تخلص النهاردة بكرة أو الله أعلم، متعناهم المتعة بمعنيين، المتعة بمعنى ذوق النعيم، تتذوق الأشياء الطيبة، متعة من المتاع والاستمتاع. لكن المتعة في القرآن تنبه معناها الأجل، الشيء اللي له نهاية. دي من التعريفات اللي تخفى أحيانا، وفيه اتنين من الناس لازم أقول عليهم حاجة، اسمه محمد عبد الحليم في جامعة لندن، أستاذ الدراسات الإسلامية والقرآنية في كلية الدراسات الإفريقية والشرقية في جامعة لندن، وآخر كان هنا في دار العلوم ثم في الجامعة الأمريكية، رحمه الله، اسمه سعيد بدوي، عملوا ترجمة للقرآن الكريم معا، من أحسن التراجم، لأن الاثنين اللي عملوها عرب ومسلمين ومصريين ودراعمة، يعني أزهريين في الأصل ثم تعلموا شوية دار العلوم وخرجوا إلى العالم العريض، محمد الحليم إلى إنجلترا والآخر إلى أمريكا لأنه متجوز أمريكية وعلى صلة قوية، وعملوا هذا التفسير. بجانب التفسير عملوا كتاب آخر يمكن أهم في المصطلحات القرآنية، الكلمات الدقيقة في المصحف ومعنى كل منها، معجم قرآني للكلمات زي المفردات بتاع الراغب الأصفهاني، بس هو عاملها بالعربي، هم جابوا المصطلح العربي ومكتوب بالحروف اللاتينية ومشروح بالإنجليزية، ومعنى متعة، شوف يعني حاجة لها نهاية، ما له أجل، متعناهم سنين، شوية أيام أو سنين. اقرأ القرآن هتلاقي الكلام ده وتفهمه كويس وتلاقي واضح خالص. وأنا أذكر سعيد ده وكان صديقا لي رحمه الله، وساعات يجي لي لسه الأسبوع ده مش عارف، شفت رؤية طويلة معاه، مش عارف ليش. هو له بنتين عايشين في مصر وولد في ألمانيا رحمه الله، هو مات ومراته كمان ماتت، لا أدري على المسيحية أو على الإسلام. طبعاً فسمعت منه مرة وإحنا راكبين التاكسي يقول لك راجل متع، ما تعرف فين تدي المصريين يوصف الراجل الطويل العريض يقول لك الراجل متع، ما عندي يعني قوة بس محدودة. فدي من بقايا كلمة متعة ومتاع وشيء له حدود كده، بس المصريين فعل دي صيغة مش موجودة في العامية ولها مقابلة برضه راجل متع، هي دي. فالمتاع الاستمتاع أو الأجل الشيء المحدود له نهاية، هو ده. يقرأ القرآن كله هتلاقي الكلام ده واضح تمام، ولكن ده من ضمن محتويات المعجم ده اللي قلت لكم عليه، ألفاظ قرآنية مشروحة باللغة الإنجليزية، يعني أي واحد في المستقبل عايز يترجم يلاقي العملية سهلة. والترجمة من مسؤوليات المسلمين لأنه الدعوة الإسلامية عالمية. طب عالمية إزاي وأنت عربي وما تعرفش غير العربية؟ حصل الخلاف في أول القرن الماضي حول جواز ترجمة القرآن وعدم، محدش بيقول إن المترجمات أو ترجمة قرآن هي تفسير، المترجم بيفهم المعنى على قد فهمه ثم ينقل. فأما يعني الإعجاز القرآني لا يمكن يظهر في الترجمة لأنه من خصائص العربية العروبة دي أو العربية أو كون اللفظ عربي جزء من القرآنية، تعريف القرآن نفسه بلسان عربي مبين. لكن ممكن نقل المعنى إلى أي لغة كما هو، بل يجب لأن الدعوة للكل. الإسكيم لازم تعرفهم شيء عن القرآن، والناس اللي في سيبيريا، بل إن أهل سيبيريا مسلمين على علمك إذا ما كنتش عارف. قازان وما حولها دي أغلبية إسلامية داخل روسيا، بعد 5 سنين أو 10 هيبقوا روسيا دي كلها أو الأكثرية الساحقة منها مسلمين، حيث إنهم لا ينجبون، وإن أنجبوا واحدة بس طبعا باستثناء الشواذ. ولكن المسلمين بحمد الله شاطرين في الحكاية دي. وأنا جايب شكة والله أقول لنفسي 1 مليار مسلم سني وكم مليون كده شيعي، حوالي 10% أو 15% بالكثير. والله قلت لنفسي هم 2 مليار وهم زيك يا حسن، إذا كنت أنت نص نص ولا ربع ربع زي، لا تعجب تفهم مني أين 2 مليار، أين المليارات مما يحاك لهم ويفعل بهم ليل نهار. قل تمتع ايه قليلا إيه تمتع، الكلمة دي تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب ايه. افهم البلاغة القرآنية، يعني اذا كان هذا الكفر يعطيك المتعة بالامور الدنيوية، يعني هو ماسك ده ولا ترامب، ما هو زي البغل الأسترالي، صحة تمام وفلوس كتير ونسوان وما أشبه، لا مؤاخذة يعني، فهو يتمتع المتعة الدنيوية، تمتع بهذه الحياة الكفرية قليلا، فمهما كانت سوف تأتي إلينا إن شاء الله ونفعل بك ما تستحقه. وما ربك بظلام للعبيد. لا تتمتع بكفرك قليل، ما هي متعة فعلها في نظره، وإن كانت شقاء في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الدنيا كلها إنها حلوة خضرة، يعني مغرية لأبنائها أو عبيدها الذين تستعبدهم هذه الدنيا، إنها حلوة خضرة وإنها إيه يا شيخنا في الآخرة أو الحديث، يعني هي فنعمة المفضعة، يعني في الأول في البداية وهو عمال يأكل ويشرب وفكر نفسه ملك العالم، كان بيسمي نفسه في التورية الأولى أنه هو ملك الدنيا، وربنا بيقول الملك ده بتاعي أنا، أعوذ برب الناس ملك الناس. وفي الفاتحة أول كلمة بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك، القراءة اللي بيقولوها في المغرب بتاعت مثلها قراءة ملك يوم الدين، فالذي يملك العالم هو الله في الدنيا والآخرة، لكن صاحبنا ادعى أنه ملك العالم، بل بعض الطغاة العرب زعموا ذلك أول على قدهم كده، أنا ملك أفريقيا وأنت ملك آسيا، وكلام فارغ من هذا القبيل انتهى إلى مسخرة، ربنا مسخرهم. فمن مات في مع مواسير الفضلات ومن مات على الخشبة. لأنه كان يقول عليه له 99 اسم وهو مبسوط، لا مؤاخذة يعني. وطبعا كل حاجة في الدنيا فيها محاسن ومساوئ، يعني صحيح انه كان عنده بعض المحاسن، وانه ضرب صاروخين ثلاثة كده على تل أبي، بس عندما قارب الوفاة أو قارب السقوط مش كده، وكان عمل جيش قوي، لكن استنفذه في حرب غبية مع الإيرانيين، والغباء ظهر في الهجوم على الكويت. البنت اللي أغرته بذلك ست الأمريكانية السفيرة اختفت من العالم، يبقى تقول احنا ما عندناش مانع، يعني ايه فحضرته خدع وداخل، إنما هي كانت شرك على الشرك، يعني ايه يعني سنارة. طب أنا أقرأ أحسن كلام الرجل أحسن مني، بس فهو اتكلم عن العقلة وعن المتعة، ولعل الأخ صاحب السؤال كأنما يعني اعترض عليه، تمتع بكفرك لكن قليلا، هذه المتعة بمعنى الأجل، مش إلى الأبد، إلى الأبد يعني إلى المستقبل، والكلمة دي هتيجي هنا، يتأبد يعني يستمر إلى الأبد، اللي هي نعيم الآخرة وعذابها والعياذ بالله. في ناس يتكلموا طبعا عن فناء النار، أو حتى بعضهم قال فناء الخلدين، الجنة والنار والكلام ده، لكن الموجود في العلم الشرعي عند المسلمين وغيرهم ده مستمر، وهو لكلمة أبد، أزل يعني في الماضي إلى ما لا بداية، وأبد يعني في المستقبل إلى غير نهاية، واضح يا سادة؟ ويتأبد منها برضو المصطلح إياه، وهو ولا حول ولا قوة إلا بالله، لها معنى لغوي وهو الاستمرار في المستقبل إلى ما لا نهاية كنعيم أهل الجنة، وواحد أداني شهادين افتكرته هو عمال دور على الورقة. أنت بتقول هو الباقي وهو الذي يرث كل شيء وهو الذي ليس بعدك شيء، ومع ذلك نعيم الجنة مسلم. فرق بين ما يستمر بقدرة خالقه وحسب إرادة خالقه ولو شاء لرفع يده عنه فيتوقف وينهار، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، فإذا رفع يده عنها انهارت، يبقى باقية دي هي معتمدة على غيرها مستمرة لكن بقدر ما يريد بقاءها، إنما الباقي بحكم ذاته بحكم كونه إله بحكم كونه واجب الوجود بحكم كونه التفسير الوحيد لكل اللي احنا فيه ده، وإلا فلا معنى له هو الله عز وجل. هذه الفرق بين فالله أزلي وأبدي من نفس حقيقة، إنما الباقي إذا أراد له ما يستمر، أراد له الانهيار ينهار. يبقى في فرق بينه ولا لا؟ كتب لي ورب يقول لي أنت بتقول له ما هو الباقي والوارث والبتاع ونعيم الجنة مستمر بقدره وأمره واستنادا إليه إلى إرادته، إنما هو بقى المستمر من تلقاء ذاته. لا معنى للإله حتى عند الملحدين إلا ذلك الذي يزعمون أنه هو الكائن الخالق الدائم الوجود الذي هو مصدر كل موجود، لكن هم بيقولوا ما فيش حاجة زي كده، نحن بنقولش في حاجة زي كده. والدليل لو أخوك غايب وبعت لك جواب تعرف أنه لسه عايش، فربنا بعت لك القرآن، يبقى هو موجود ولا القرآن ده جاي من الهوى؟ الهوى ما يعملش ده كله، والعدم ده يخلق شيئا يصدر يخلق عالما ويصدر قرآنا كده من العدم المحض استحيل، تيجي منين دي؟ يبقى إذن زي يخلق ما ببعث الجواب، ولله المثل الأعلى، ربنا موجود. وحتى عند الملحدين هو ده ربنا اللي بيقولوا عليه، بس ما هم مغفلين فاكرين في حاجة زي كده. احنا مش مغفلين، نحن نؤمن به لأن الشواهد الواقعية حوالينا والشواهد الواقعية في القرآن تدلنا أنه موجود، بس ووجوده من تلقاء ذاته، وإلا فلا يمكن وجود عالم متغير كهذا الذي نحن فيه وقابل للزوال. وهيجي يوم تبص تلاقي زال، أفرأيت إن متعناهم سنين، ده ربنا قال لما يقوموا الأولاد بتوع الكهف كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، وهم قعدوا 300 سنة وكهف وحاجة كده وثلاثة يمكن تسعة 309 سنين، هم فكروا لها حكاية يوم كده أو نصف يوم، وكل الدنيا كده لما تنتهي فتوصف لينه كأنها سحابة صيف عن قريب تقشعوا. ده بالشعر من الجاهلية لواحد اسمه أبو ذؤيب الهزلي، جماعة اللي عاش معهم الإمام الشافعي وتعلم منه اللغة العربية، وبين قريب من مكة، حتة كده قريبة من مكة كانوا قاعدين فيها، قصيدة من أعظم القصائد العربية، يرسي فيها ولده هب أولاد لمات، واللي فيها وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. قلت إيه؟ مين بتاع لغة عربية؟ احفظ شعر. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، كلام الأب يرسي ولده أبو ذؤيب الحكايات تسفر عن يوم أو بعض يوم. أفرأيت إذ متعناهم سنين، وبعدين يقول إيه بعدها الآية، ثم جاءهم، جاء الموت أو جاءت النهاية وقيامة القيامة، ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لم تنفعهم الأيام التي رتعوا فيها في نعيم الدنيا المادي، ولم يعرفوا ربهم ولم يشكروه ولم يعبدوه ولم يحققوا الغرض من خلقه. الشجرة والنخلة تحقق الغرض من خلقه، لكن الإنسان الكافر ظالم لنفسه وظالم للعالم، ولا يحقق الغاية من وجوده. ولذلك ربنا قال ثم رددناه أسفل سافلين، لأن صاحبنا بكام لم يكلف، أبين أن يحملنا، وده حمل الأمانة. ثم خسع، عارف كلمة خسع يعني إيه؟ يعجز عن أداء حقها. ثم ذكر إن الناس مخدوعين في الدنيا، مع إن الدنيا متعبة والله فيها بلاوي كتير ومشاكل كتير ولا تخلو من المشكلات، إذا أقبلت فهي مشغلة، وإذا أدبرت فهي حشرة، وأنا على أنك أنت فقير والناس التانيين كذا وإحنا كذا وترامب كذا إلى آخره. فهنا يقول لك إيه اللي متعلقين بها إلى هذا الحد رغم البلاوي اللي فيها؟ أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، يعني لا يملون من الدنيا والحياة مع إنهم أشقياء فيها تعبانين. أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم، وذلك العبارة يعني رغم أنهم، على أنهم فيها عراة وجوع، عراة جمع عاري وجوع جمع جائع، فهو يعني رغم العري والجوع والمتاعب والألم كله عايز يعيش، ولما كده يتمنى أن يبقى. حتى الصالحين يقول لك الحديث القدسي يعني ما ترددت، واحد يقول التردد لا يليق بالله عز وجل بمعنى الحيرة بين أمرين، لا، وإنما ده تمثيل وتعبير. اللي بيقول إن ما فيش مجاز في اللغة العربية، يبقى لما القرآن بيقول قل إن كان لله ولد، فأنا أقول يعني الرسول يعبد الناس من دون الله؟ لا، ده مبالغة زي ما قلنا، والمبالغة تحتمل المستحيل حتى. وكذلك المجاز يفرض فرضا وليس حقيقة. قلت لكم من علي عبد الواحد وافي أهل الشيخ بن باز، طيب ربنا لما بيقول لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني معناها أنه هيجي أعمى، ولا يعني معناها هيجي البعيد أعمى البصر ولا أعمى القلب؟ فسكت ولم يستطع الإجابة. كل لغات الدنيا فيها حقيقة ومجاز، ومن بلاغة القرآن لو شلت المجاز يروح كثير من جوانب البلاغة والإعجاز. اقرأ العلماء اللي هم، أو احضر مع الشيخ محمد أبو موسى دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني وغيره من كتبه، على أنهم بالرغم من أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت أو أراها وإن كانت قليلا، يعني بالرغم من أن كلنا عارفين أنها محدودة، كأنها سحابة صيف عن قريب تقشع. يعني جاب حتة كده من الشعر بتاع أبو ذؤيب الهزري في قصيدته العينية إياها، اللي هي مش عارف أقولها إيه، من المنون وريبها تتوجع. وفيها بقى البيت بتاع التمائم ده والبيت بتاع سحابة صيف عن قريب تقشع والحقيقة تظهر على لسان مسلم أو كافر. يظهر الله الحقائق على لسان بعض الناس رغم عدم بس سيدي ما هو عدل كده. قال جاب كلام عن سهل، ولما يقول سهل مش عايز بيان، سهل التستاري، سهل بن عبد الله التستاري اللي اتكلمنا عنه كثيرا، واللي هو رب الجنيد في حجره لأنه هو أخو والدته خاله. وثم ينتقل من سهي من سهل التستاري، اقرا الكلام، وجايب حديث حبذا لم خرج. وطبعا ده يدل ينقلنا الى ان كثير من الاحاديث الوارده في كتب التصوف للاسف، ودي برضو يجب ان ينقد، ضعيفه وبعضها لا اصل له خالص. فهو هنا بيقول ان في حديث قوله عليه السلام في بعض مواعظه: ألا إن من علامات العقل. طبعا له صيغ حفظناها قبل كده بطريقه مختلفه، يعني العاقل كذا او علامه او من علامات العقل: التجافي يعني البعد، الجفوه يعني الفراق، التجافي يعني البعد عن دار الغرور، عن الدنيا ومتاعها الحسي، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود يعني الإقبال على الله ومصالح الآخرة، ماشي، لأن هي اللي هتعيش فيها إلى الأبد دي الخلود. والخلود معنين في اللغة العربية: المكس الطويل ولو منتهي، أو المكس الأبدي اللي ملوش آخر. وأنا شرط الكلمة تأبد يعني استمر إلى الأبدي في نعيم الجنة وعذاب النار، والعياذ بالله مؤبد مستمر على طول إلى ما لا نهاية. وزي ما قلت إن فيه كلام استخدم، البتاعة دي مليانة مصطلحات سياسية، فيقول لك حكم عليه بتأبيدة. التأبيدة هي كلها 24 سنة، لكن يعني إذا كان لسه سنه 25 يطلع عنده 50 سنة، وإذا كان سلوكه كويس يطلع بعد 15 أو 14 سنة، بعيد عنكم يعني. إنما ده علوم من علوم السجن التي تلقيناها. مالسا سيدي، يبقى يحكم عليه بمؤبد، مؤبد يعني يعني لا ما لا نهاية إلى الأبد، أبد الآبدين كما يقال. لكن هي كلها 24 سنة، هذه معنى المؤبد والعياذ بالله. ومش بيقضيها كده، بيقضيها يشيل الحجر ويكسر الصخور وشغلانة ما بعيد عنك، مش سهلة أبدا. الحر والشمس والذل، وهو أشد من الشمس. ومن يحسد الدنيا، اللي عاجبه خيرتها وماسك وترامب، ومن يحسد، أسف، ومن يحمد الدنيا من الحمد، والحمد يعني الثناء والشكر، ومنها الحمد لله، ثناء على الكريم بما هو جدير به، فالحمد من الثناء والشكر. من يحمد الدنيا يشكرها ويفتكر انها كويسة لشيء يسره، لأنه وجد فيها يعني بيت كويس ولا عربية فارهة ولا زوجة صالحة ولا حاجة. ومن يحمد الدنيا لشيء يسره فسوف لعمري، لعمري ده قسم يعني أحلف بحياة. طب ربنا نهى عن القسم بغيره ولكن ابناء الدنيا يحلف بجد وبابوه وحياة كذا الله يرحمه وكذا، ده نفسه مسكين عايز. فسوف لعمري، والعمر الحياة مش العمر. بعض الناس من علماء اللغة يقول لك لعمر. الله يرحم حماس عبد اللطيف وصاحبنا ده عايز يبقى عضو في مجمع اللغة العربية، فهو قال له انت فلان خليك في حالك، انت بتعرف حاجة خليك ساكت. فأقسم أن لعمري، فسوف لعمري عن قريب يلومها كما مدحها وأثنى عليها، لأنه شاف حتة كده كويسة منها، وهي زي ما بيقولوا كانوا حفظونا في موضوعات الإنشاء، يقول لك لما تؤذن الدنيا به من صروفها. ده يسموه ساعات أسلوب الحكيم، يعني يدي حب ويجيب الدليل عليه في الشعر، يعني لأن هذه الدنيا يعني تنبئ بما سيكون من آلامها اللي صروفها. لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل حين ساعة يولد، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا يعني لو مش كذبة وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. يعني هو كان في الرحم حتى ضيقه ساعة، ولا يأتيه طعم إلا من خلال مصران بيخش في بقه وكذا. لماذا يبكي عند النزول؟ طبعا ده تفسير الشاعر نفسه، وإلا التفسير الواقعي يقول لك إن الهوى بيخش في قصبة المسكين اللي نزل ده فيزعع، يعني أول مرة. أيا كان التفسير لبكاء الطفل، لكن الشاعر بيقول السبب إيه؟ لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. وهناك بهذا المعنى أشعار كثيرة والله كانوا بيحفظوها النووي، وأنا فكرها من أيام أولى وثانية ابتدائي. الكلام دفت عليه الآن 70-80 سنة، 80 عاما، حاجات فلكية. يقول لك إيه؟ فلا إيه هنا الأولانية اللي فلا يغرركم مني ابتسام. إيه مثل الأولاني، الدنيا بتقول للناس يعني خذوا بالكم أنا يعني مش فاكر. هي الدنيا تقول، هي الدنيا تقول بملء فيها، تقول يعني بلسان الحال لا بلسان المقال، معنى بتاع كله ولا ما فيش مجاز في اللغة العربية. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. كل ده من الأشعار اللي حفظها النبي. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. إلى آخر هذه الأشعار ما بيكتبوش إنشاء الأيام دي وما يحفظوش نصوص. فبعدما أتى بكلام سهل جاء بابن أخته الجنيد ده هو زي ما بيقولوا على فلان الفلاني الدكتور فلان الشفي الفلاني هو المتحدث الرسمي باسم كذا. تقدر تقول على الجنيد إنه هو المتحدث الرسمي باسم التصوف. حتى إن خاله سهيل سهل كان يقول له ساعات والله أخشى أن يكون عطاء الله لك في لسانك. يعني هو بليغ إذا تكلم فبيحذره بيقول له لا تعجب بكلام نفسك أخشى أن يقتصر العطاء الإلهي على البلاغة واللسان والألفاظ. أنا عايزه يفتح عليك في قلبك. هذا الكلام معناه أخشى أن يكون، لكن ده فيه اعتراف لأنه يقول لك كان يقعد مع المشايخ مع خاله ده كلهم يتكلموا وبعدين يقولوا عايزين نسمع يقول ما يروع الكبار. فعشان كده هو يقول له أخشى أن يكون عطاء الله لك. فأقرا كلام اقراه كاملا لأنه حوالي صفحة كاملة، نص صفحة هنا ونص صفحة اللي جاية. هنا كاتب قصادها كلمة الجنيد في ايه؟ في تفسير العقل زي الحديث اللي رواه ده انه من العاقل ان يكون له مش عارف ايه التجافي عن له اصل بس بألفاظ مختلفة. حفظ الله زمان فعل الغرور والإله الآخر والاستعداد للموت قبل نزوله أو للموت كما حفظونا قبل نزول الموت. تكرار كلمة الموت لها تأثير يعني. الله أعلم. هكذا هو في قصر الأمل عند ابن أبي الدنيا. في قصر الأمل لابن أبي الدنيا. ابن أبي الدنيا. بيتكلم عن الدنيا. ابن أبو الدنيا ده. هو ده يحفظون الكلام زمان. والاستعداد للموت قبل نزول الموت. هذه العقل الصحيح. ودي خلاصة كلام الجنيد اقراه في هذه الصفحة والتي تليها لأنه هو ده المتحدث الرسمي باسم التصوف. أما نستخدم المصطلحات الحديثة والمعاصرة وبعدين لغاية ما يوصل إيه لآخر الكلام وهذا من محاسن الكلام اللي فات. دلوقتي عشان تحقق النصوص يقولك اعمل علامة تنصيص. عارف علامة التنصيص؟ يعني واوين كده واوين مقلوبين يعني تعرف إن ده النص المنقول. هو بقى يقولك انتهى كلامه والجنيد. يعني ما فيش شك بأن اللي فات ويبدأ كلام جديد ليس من المنقول عن الجنيد بس. ومن ضمن هذه العلامات عشان الناس اللي مشغولين بحكاية التحقيق وأظن أن أنا كتبت اللي يقرأ من مجلة الأزهر الأخيرة إلى فيها مقال الثقافة اللغوية للمحقق يعني ما يلزمه من معرفة اللغة وهي دي رأس الأمر وعموده وليس بعدها إلا حاجة واحدة وهي القراءة ثم القراءة ثم القراءة ثم القراءة. قلت للي عايز يشتغل محقق القاضي بيشتغل إيه؟ ما بيعملش حاجة إلا حاجة واحدة الاستماع بس بيسمع والمخ شغال. الاستماع ثم الاستماع ثم الاستماع هذا شغل القاضي. ولذلك أغلب القضاة ما عرفش يتكلم هو بيقعد يسمع بس وفي الآخر يقول كلمة واحدة براءة. أصله بيشوف 150 قضية في اليوم بوظيفة من أشمع الوظائف وأقساها ولو الضمير بتاعه حي يبقى يحترق كل يوم، ولكن ما عنديش وقت. الغى بس ما كسبش اكتر من كده. طيب الغى ولا عايز اقول اسكت. ثم ينادي صاحب العقل الحصيف، ودي كلمه مش مفهومه، حصيف يعني نسيج متين، نسيج المتين القوي اسمه حصيف كده، والنسيج الهايف اسمه تافه. كلمة تافه معناها رقيق وخفيف وضعيف، هذه معنى تافه. كل ده بيستخدم لينبي بمعاني أخرى، إنما أصل الحصيف النسيج المتين، والتافه النسيج الخفيف المتهالك تافه. وقد نقلتا للغة العربية، اسأل عن معجم التاريخ اللغة العربية الذي يتتبع الكلمة عندما ظهرت على أول فم عربي ثم تغير الدلالات حتى الوقت الحاضر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.